ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وغذيناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدرك ما العقبة فك عقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسغبة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا